بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر جمادى الأولى من العام 29 بعد 400 للهجرة في الدرس 24 من شرح كتاب طريق الهجرتين. ونستكمل مناقشة ابن القيم لابن العريف وابن الصائف، وقد صرح الشيخ كما سأتي في درس الليلة أنه اطلع على كتابه وما خلط فيه في هذه المقامات، فحب أن يناقش فيها. ويا ليت ابن القيم ذكر هذا المتأخر، ذكره في أول الكلام لكان هذا أولى. قال رحمه الله: الوجه السابع قوله إن عذاب الكافرين إنما كان شديدا لأنهم يشاهدون المعذب لهم، والمؤمنون يشاهدونه فلم يكن عذابهم شديدا. قال: وليس كذلك، فإن عذاب الكافرين شديد في نفسه لغلظ جرمهم وهو الكفر، وهو دائم الانقطاع له. وأما المؤمنون الذين يعذبون بذنوبهم فعذابهم أضعف من عذاب الكافرين، لأن عذابهم على الذنوب وهي دون الكفر وهو منقطع. والآية لم يرد بها إثبات عذاب المؤمنين دون عذاب الكافرين، وإنما سيقت لبيان عذاب الكافرين فحسب. فمفهومها نفي العذاب عن المؤمنين لا إثبات عذاب غير شديد، والله أعلم. طبعا تذكرون تخليطه في الدرس الماضي وقوله إنهم استعذبوا العذاب فأصبح عذبا إلى آخر الكلام، هو لازال الإمام يناقشه ويجاوب على هذه الترهات. قال الوجه الثامن قوله، قول من؟ ابن الصائب: والخواص الهيبة، وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف، والخوف يزول بالأمن وينتهي به خوف الشخص على نفسه من العقاب، فإذا أمن العقاب زار الخوف، والهيبة لا تزول أبدا لأنها مستحقة للرب بوصف التعظيم والإجلال، وذلك الوصف مستحق على الدوام. وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة، وتصدم المشاهدة أحيانا المشاهدة، وتعصم العائن بصدمة العزة. ومنه قال قائلهم: أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله، لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله، وأصد عنه تجلدا وأرم طيف خياله. هذا كلام بالصحيح. قال: فيقال من العجائب أن المعنى الذي أمر الله به في كتابه وأثنى به على خاصة عباده وأقربهم إليه وهم أنبياؤه ورسله وملائكته يجعل ناقصا من منازل العوام. هذا هو الرد. إذن كلامك ابن الصائف احتقرت وتنقصت من أخص خلق الله، ومنهم أخص خلق الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويجعل هذا ناقصا من منازل العوام، ويعمد إلى معنى لا يذكره الله ولا رسوله ولا علق به على المدح والثناء في موضع واحد، فيجعل هو الكمال وهو الخواص من العباد. فأين في القرآن والسنة ذكر الهيبة من لوازم الإيمان وموجباته؟ يعني كأنه يتحدى بهذا السؤال، ما ذكرته؟ أين هو في كتاب الله ولا سنة رسوله؟ كلامك لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المنكر أن يكون الوصف الذي وصف به أنبياءه وملائكته ناقصا، والوصف الذي لم يذكره هو الكامل الكامل. نعم. وين؟ بين القرآن والسنة هو الخواص من العباد. كيف؟ هو الخواص من العباد. لا، ما يستقيم الكلام. لا، أقول في بعد قوله هو الخواص من العباد يزيد عندك. إيش عندك؟ فإن القرآن والسنة ذكر الهيبة والأمر بها ووصف خاصتي بها، ونحن لا ننكر أن الهيبة من لوازم الإيمان. لسه كلمة ولا ننكر، هذا بكره الآن. قبل كريمة ما رأيت يعني الكلام مستقيم، يعني إذا كان الخلاف لا يترتب على اختلاف المعنى هي الكلام. قال: ولكن المنكر يكون الوصف الذي وصف به أنبياءه وملائكته ناقصا، والوصف الذي لم يذكره هو الكامل التام، وهذا المعنى المعبر عنه بالهيبة حق، ولكن لم تجي العبارة عنه في القرآن والسنة بلفظ الهيبة، وإنما جاءت بلفظ الإجلال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والإمام العادل. فالإجلال هو التعظيم وكذلك الهيبة. يوضح هذا الوجه التاسع، وهو أن الهيبة والإجلال يجوز تعلقهما بالمخلوق. انتبه لهذا الملحظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال للشيبة المسلم. إذن وصف يطلق على المخلوق ولا ما يطلق على المخلوق؟ يطلق على المخلوق. الحديث: وقال ابن عباس عن عمر: هيبته كان مهيبا. إيش عندكم؟ نعم صحيح، هبته، شيل نقطتين، هبته وكان مهيبا. وأما الخشية والمخافة فلا تصلح إلا لله وحده. قال الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما أقرأ الآن يضع تحت خط: فالخوف عبودية القلب فلا تصلح إلا لله، كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. وكيف يجعل المهابة المشتركة أفضل منه وأعلى؟ إذن الوصف الذي الله تبارك وتعالى وصف به وأثنى على أصحابه هي إيش؟ الخشية. وأما الهيبة فيتطلق على المخلوقين. وتأمل قوله تعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كيف جعل الطاعة لله ولرسوله والخشية والتقوى له وحده؟ وقال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. كيف جعل التوقير والتعزير للرسول وحده؟ والتوقير هو التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلال، هذه حقيقته. فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص وأنهم إليه أحوج وبه أقوى من غيرهم. إذن ما جعلته يبر الصائف أو يبر العريف إنه للعوام، هكذا كشفنا لك أنه من أخص خصائص خواص خلق الله وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الوجه العاشر: قوله: الخوف يزول بالأمن والهيبة لا تزول أبدا إلى آخره. فيقال: هذا حق، فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة، فإذا دخلوها زال عنهم الخوف الذي كان يصحبهم في الدنيا وفي عرصات القيامة، وبدلوا به أمنا لأنهم قد أمروا العذاب فزايلهم الخوف منه. ولكن لا يدل على هذا أنه كان مقاما ناقصا في الدنيا، هذا هو الملحظ. إذن أنت جعلته أنه من مقامات العوام وهذا نقص، لكن الله تبارك وتعالى جعله أزاله عن المؤمنين وأزال عنهم الخوف بدخولهم الجنة. قال: ولكن لا يدل على هذا أنه كان مقاما ناقصا في الدنيا، كما أن الجهاد من أشرف المقامات وقد زال عنهم في الآخرة، وكذلك الإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق وقد زال في الآخرة وصار الأمر شهادة، وكذلك الصلاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النفس لله وهي من أشرف الأعمال، كلها تزول في الجنة. وهذا لا يدل على نقصانها، فإن الجنة ليست دار سعي وعمل، إنما هي دار نعيم وثواب. الوجه الحادي عشر: أن الخوف إنما زال في الجنة لأن تعلقه إنما هو بالأفعال لا بالذات. هذا أيضا ملحظ جيد. إذن الخوف تعلقه بالأفعال لا بالذات. وقد أمنهم ما كانوا يخافون منه، فقد أمنوا أن لا يفعلوا ما يخافون منه وأن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم، ولكن كان الخوف في الدنيا أنفع لهم فبه وصلوا إلى الأمن التام. فإن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده مخافتين اثنتين، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا ولم يخفه أخافه في الآخرة. وناهيك شرفا وفضلا بمقام ثمرته الأمن الدائم المطلق. الوجه الثاني عشر: أن الإجلال والمهابة والتعظيم إنما لم تزل لأنها متعلقة بنفس الذات وهي موجودة في دار النعيم. وأما الخوف فإنه إنما زال لأنه وسيلة إلى توفية العبودية والقيام بالأمر، والوسيلة تزول عند حصول الغاية، ولكن زوال الوسيلة عند حصول الغاية لا يدل على أنها ناقصة. وإذا كانت تلك الغاية لا كمال للعبد بدونها فالوسيلة إليها كذلك. الوجه الثالث عشر قوله: وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة، وتصون المشاهد أحيان المشاهدة، وتعصم المعاني بصدمة الهزة. فيقال لا ريب أن الحب والأنس المجرد عن التعظيم والإجلال يبسط النفس ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والأمان الباطلة. إذن ما سميتوه أيها الصوفية أنه مشاهدة، وللإنسان في أثناء مشاهدته أو إجلاله أو مناجاته لربه أو خلوته بربه وأن يصل إلى ما زعمتموه، إنما هذه من رعونات النفس، لأن ما ادعيتوه من أوصاف لكم لم يتصف بها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ولم يدعيها صحابته رضي الله عنهم. قال: يحملها على بعض الدعاوى والرعونات والأمان الباطلة وإساءة الأدب والجناية على حق المحبة. فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه، انكسرت نفسه له وذلت لعظمته واستكانت لعزته وتصاغرت لجلاله، وصفت من رعونات النفس وحماقاتها ودعاويها الباطلة وأمانيها الكاذبة. ولهذا في الحديث يقول الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فقال: أين المتحابون بجلالي؟ فهو حب بجلاله وتعظيمه ومهابته، ليس حبا لمجرد جماله. الشيء بالشيء يذكر، مر معنا اليوم في درس التفسير أن الصوفية يأخذون ينظرون إلى المردان وإلى النسوان ويعلقون الحلية على وجوههم ويقولون إن التفكر في هذا الجمال يزيد من خشية الله. فرد عليهم القرطبي ردا علميا رائعا، ونقل نقلا عن الإمام أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله أن هذا قد يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى الخروج من الملة، لأن هذا افتراء وقول على الله بلا علم واتباع للشهوات ولغيث الشيطان وتسويبه، ولأنه لا يحل النظر لأمر يجر إلى الشهوة المحرمة. قال: فإنه سبحانه الجليل الجميل، والحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين. شوف، جليل وإيش وجميل. فإن الحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة. فشهود الجلال وحده يوجب خوفا وخشية وانكسارا، وشهود الجمال وحده يوجب حبا بانبساط وإذلال ورعونة، وشهود الوصفين معا يوجب حبا مقرونا بتعظيم وإجلال ومهابة. إذن الجمع بين الأمرين هو صفة الصالحين وليس الانفراد بواحد دون الآخر، وهذا هو غاية كمال العبد والله أعلم. وإنشاد هذه الأبيات الثلاثة التي ذكرها قبل قليل في هذا المقام في غاية القبح، خط تحت هذا الكلام، يعني استشهادك حتى بهذه الأبيات أمر قبيح. فإن هذا المحب ينفي خوفه من محبوبه ويعرض عنه إظهارا للتجلد أمام رقيبه، وذلك قبيح في حكم المحبة. فإن التذلل للمحبوب وتملكه واستعطافه والانكسار له أولى بالمحب من تجلده وتعززه، كما قيل: اخضع وذل لمن تحب فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقد. ثم أخبر أنه يروم طيف خياله، فهو طالب لحظه من محبوبه لا لمراد محبوبه منه، فهذا محب لنفسه، وقد جعل طيف محبوبه وسيلة إلى حصول مراده فأحبه حب الوسائل، بخلاف من قد أحب محبوبه لذات المحبوب ففني عن مراده هو منه بمراد محبوبه فسار مراده مراد محبوبه، فحصل الاتحاد في المراد لا في الإرادة ولا في المريد. هذا إن كان صبره عنه تجلدا، وإن كان تجلدا على الرقيب خوفا منه فهو ضعيف المحبة، لأن فيه بقية ليست مع محبوبه بل مع رقيبه، فهلا ملأ الحب قلبه فلم يبقى فيه بقية يلاحظ بها الرقيب والعادل، كما قيل لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل. وبالجملة فهذه أبيات ناقصة المعنى لا يصلح الاستشهاد بها، والله أعلم. الكلام الذي ذكر الآن تمنيت أن ابن القيم ذكره في أول الكلام. الآن ابن القيم يفصح لماذا استعرض كلام ابن الصائف هذا الطويل، هو لأن قرأ كتابه، فيا ليت قدم، ولكن يعب الله إلا أن كل إنسان يأخذ من كلامه ويرد، ولو رجع الإنسان نفسه إلى ما كتب لقال لو قدمت هذا لكان أحسن، ولو أخرت هذا لكان أفضل، ولو اختصرت هذا لكان أجمل. الآن سيبين، يعني لأن يأتيك سؤال، ابن القيم استطرد ليش؟ هو قرأ الكتاب ورأى أن هذا الكتاب أصبح متكأ لكل من جاء بعد ابن الصائف، هذا في مسألة ما دونوه من هرطقات ومن وما خلط فيها من حق وباطل، فأحب أن يناقشه لأن سار أصلا لمن جاء بعده. فلو أن هذا الكلام صدر في أول ما وردت المناقشة وبين السبب هناك أني أنا قرأت الكتاب وكذا وكذا وكذا لكان أولى من ذكرها هنا، لكن الله المستعان. قال فصل: والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من خطأ وصواب. ولما كان أبو العباس بن العريف قد تعرض لذلك في كتابه محاسن المجالس ذكرنا كلامه فيه وما له وما عليه، ثم ذكر بعد هذا فصلا في المحبة وفصلا في الشوق، فنذكر كلامه في ذلك وما يفتح الله به تتميما للفائدة ورجاء للمنفعة وأيم أن الله العزيز الوهاب بفضله ورحمته ويرقي عبده من العلم إلى الحال ومن الوصف إلى الاتصاف إنه قريب مجيب. إذن هذا سبب أن الإمام رحمه الله ابن القيم ناقش ورد على ابن العريف في هذا الكتاب، أنه قرأ الكتاب وجد أن هذا الكتاب فيه شطحات وخلط لمواطن يكفي أنه كلما مر منزله من منازل الإيمان قال هذه من منازل العوام، هذه من منازل العوام وليست من منازل الخلاص. قال أبو العباس: وأما المحبة فقد أشار أهل التحقيق في العبارة عنها، وكل نطق بحسب ذوقه وانفسح بمقدار شوقه. هذا كلام. قلت: الشيء إذا كان في الأمور الوجدانية الذوقية التي إنما تعلم بأثارها وعلاماتها، وكان مما يقع فيه عندكم فيه ولا لا؟ صح، يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف، وكان له لوازم وأثار وعلامات متعددة، اختلفت العبارات عنه بحسب اختلاف هذه الأشياء. وهذا شأن المحبة، فإنها ليست بحقيقة معانيها ترى بالأبصار فيشترك الواصفون لها في الصفة، وهي في نفسها متفاوتة أعظم التفاوت، كما بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحبوب والخلة التي هي أعلى مراتب الحب، وبينهما درجات متفاوتة تفاوت لا ينحصر، ولها آثار توجبها وعلامات تدل عليها، فكل أدرك بعض علاماتها فعبر بحسب ما أدركه، وهي وراء ذلك كله. إذن المحبة وراء ما تكلم فيه سواء ابن العريف أو غيره، ليس اسمها كمسمها ولا لفظها مبين لمعناها، وكذلك اسم المصيبة والبلية والشدة والألم، إنما تدل أسماؤها عليها نوع دلالة لا تكشف حقيقتها ولا تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودها. وفرق بين الذوق والوجود وبين التصور والعلم، يعني الإنسان قد يتصور ويعلم مسألة لكنه لا يصل إلى معرفة كونها إلا إذا لا مسألة. ولهذا قالوا إيش؟ لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها، والعوام يقولون في أمثالهم ما يحس بالجمرة إلا من إلا واطيها، لكن الذي ما وطى الجمرة ما يمكن يتصور حرارة نعم. قال: فالحدود والرسوم التي قيلت في المحبة الصحيحة غير واثية بحقيقتها، بل هي إشارات وعلامات وتنبيهات. قال: اللي هو ابن الصائف، وهي على الإجمال قبل أن ننتهي إلى التفصيل وجود تعظيم في القلب يمنع الإنقياد لغير محبوبة. إذن كأنك يا ابن العريف تعرف المحبة بأنها وجود تعظيم في القلب يمنع الإنقياد لغير محبوبة، هذا كلام ابن العريف. ابن القيم سيناقشه فيقال هذا التعظيم المانع من الإنقياد لغير المحبوب هو أثر من أثار المحبة. إذن أنت عرفتها بالأثر ولم تعرفها بذاتها. هذا التعظيم المانع من الإنقياد لغير المحبوب هو أثر من آثار المحبة وموجب من موجباتها لا أنه نفس المحبة. فإن المحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيما لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره، وليس مجرد التعظيم هو المانع له من الانقياد إلى غيره، بل التعظيم المقارن للحب هو الذي يمنع من الانقياد إلى غير المحبوب. لاحظ كيف إن ابن القيم دائما يربط الأمور التي انفراد كل واحد منها له دلالة معينة، لكن جمع الأمرين هو الذي يؤدي إلى الدلالة المطلوبية، وهذا كثير جدا. مثلا الخوف والرجاء لما تكلم العلماء عنه، وأن من عبد الله بالخوف إلى أين ينتهي، ومن عبد الله بالرجاء إلى أين، لكن من عبد الله بالخوف والرجاء، وهكذا منازل كثيرة من المنازل الإيمانية، تجد أن الربط بين الأمرين هو الذي دل عليه. فحب بدون تعظيم ما ينفع، أو تعظيم بدون محبة لا تنفع، لا بد من حب مصاحب بتعظيم. قال فإن التعظيم إذا كان مجردا عن الحب يمنع انقياد القلب إلى غير المعظم، وكذلك إذا كان الحب خاليا من التعظيم لم يمنع المحب أن ينقاد إلى غير محبوبه. فإذا اقترن الحب بالتعظيم وامتلأ القلب به ماء امتنع انقياده إلى غير المحبوب أو إلى غير محبوبة إلى غير محبوب. والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع. هنا جيد ابن القيم رحمه الله حتى لا نخلط يا أخوان في يعني هناك محبة فطرية ومحبة شركية ومحبة يعني تختلط فيها الأمور بين الأمر الطبيعي وبين الأمر الذي يؤدي إلى خلل في ديارة الإنسان، فعلينا أن ننتبه إلى هذا التقسيم فإنه مهم جدا. قال المحبة المشتركة ثلاثة أنواع، أحدها محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير ذلك، وهذه تستلزم التعظيم. والنوع الثاني أحدها محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير ذلك، وهذه أجل صحح لي والله مشكلة هذا الأخطاء، وهذه لا تستلزم التعظيم. النوع الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. إذا لاحظ كيف الأمور الفطرية، جوع تحب تأكل، وعطش تبي تشرب، ووالد يحب ولده، هذه كلها أمور طبيعية طيب ولا تستلزم التعظيم. النوع الثالث محبة أنس وإلف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر بعضهم بعضا، وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق، صحح اللي عندك خطأ، للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله سبحانه. خط تحت هذا الكلام. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان أحب اللحم إليه الذراع، وكان يحب نساء، وكانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق. إذن هذه أمور فطرية طبيعية

إهمالا شديدا جدا حتى عند بعض المنتسبين للعلم من عدم الكلام عن رأس الأمر كله الذي عليه اللي سماها شجرة الإسلام كله وهي قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة يا إخوة لو أنها مجرد لفظة تقال لما وقفت قريش وهي من العقل بمكان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربت هذه الحرب الضروس التي صدرتها سيرة العطرة صلى الله عليه وسلم، ولكنهم والله كانوا أعقل من أن يفهموا ما فهمه بعض المنتسبين للإسلام اليوم في العالم الإسلامي المعاصر. إنما أدركت قريش بفطرتها وبسليقتها وبعربيتها القح أنه لا يمكن لإنسان أن يقول لا إله إلا الله ثم يبقى يعبد الأصنام والأوثان ويخشاها ويتقرب إليها ويقول أنا من أتباع محمد بن عبد الله، لا والذي لا إله غيره ما فهموها لا. وإنما أخبرنا ربنا في كتابه عن مرادهم أنهم قالوا أجعل الآلهة، الإله هو المعبود، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء إيش أجاب. إحنا عندنا 360 سنة كلها نجنبها على جنب ونعبد رب واحد، لا لا سمع ولا طاعة. ومن هنا وقفوا بكل شراسة في وجه ربينا صلى الله عليه وسلم بما سطره جهاده صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. واليوم في الأمة من لو سألته ما معنى لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله. ورحم الله الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين تكلم عن هذا وعن جهل المسلمين فقال فلا خير في رجل جهال المشركين أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وهذا هو الصحيح. إذن لا إله إلا الله لفظها معناها مقتضاها لوازمها شروطها نواقضها التي قل من يتحدث عنها اليوم خاصة أمام هذه الهجمة الشرسة من أعداء الملة من اليهود والنصارى ومن سار في ركابهم. كل من تكلم عن هذه القضية العظيمة التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرع الجهاد وقام سوق الجنة والنار كما يقول ابن القيم وهي لا إله إلا الله وصف بالإرهاب ووصف بالأوصاف المقززة عند نفوس أو عند أصحاب النفوس الضعيفة التي أهانت نفسها بعدم التفقه في دينها. لذلك يا أخوة لا بد أن يجعل الإنسان، ولذلك شوف ابن القيم ماذا قال، قال حقيق بمن نصح لنفسه أن يعرف مدلول هذه الكلمة ومعناها لوازمها شروطها مقتضياتها نواقضها. وأحسب أن من خير من تكلم عن هذه القضية وجلاها تجلية في كتب العقيدة والشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه. نعم نقل الحمد لله نقل من سبقه عن شيخ الإسلام وعن مدرسته كبر القيم وغيره، لكن يعني الشيخ حافظ رحمه الله أتاه الله بيانا وأتاه الله حسن عرض لمسائل الاعتقاد حتى كأنه لم يسبق إلى ذلك. الشيخ حافظ رحمه الله لما تكلم عنها وعن شروطها وعن لوازمها وعن مقتضياتها وعن نواقضها يعني أراح طلبة العلم وأراح كل مسلم في أن يكون لديه مرجع. ولا يعيب الإنسان يا أخوة ولا يغتر الإنسان أني أنا مثلا أصبحت كبير في سني أو في علمي أو عندي شهادة كذا أو كذا ألا يرجع. ترى الكبار من العلماء يراجعون محفوظاتهم التي بدأوا بها حياتهم، تراهم يراجعونها. وترى مراجعة كتب العقائد البسيطة السهلة مثل كشف الشبهات ومثل كتاب التوحيد ومثل المسائل الأربع ومثل منظومة الشيخ حافظ في العقيدة تراها مما يجمع لك أصول العلم في مسائل الاعتقاد ويجعلك على محجة واضحة بعينة. قال فصل، قال يعني أيضا ابن العريف وقيل المحبة إيثار المحبوب على غيره. يقول ابن القيم وهذا الحد أيضا من جنس ما قبله، فإن إيثار المحبوب على غيره موجب المحبة هو مقتضاها. إذا أنت تفسرها بأثار ولم تصل إلى معرفة كونها وذاتها. فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحبة إثارة محبوبية على غيره، وهذا الإثارة علامة ثبوتها وصحتها. فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له، وينزعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا، إذ أكثرهم إنما هو يحب لحظه ومراده. فإذا علم أن عند غيره أحب أنه عند غيره أحب ذلك الغير حب الوسائر لا حب له لذاته. ويظهر هذا عند حالتين، إحداهما أنه يرى حظا له آخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه، الثانية أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطر المحبة من قلبه، كما قيل من ودك لأمر ولا عند انقضائه. هذه حكمة جيدة جدا، حطعتها خط، من ودك لأمر ولا عند انقضائه. وهذا واقع الناس يشهد به، تجد مو بس في المحبة، حتى في السلام الذي أمر المسلم أن يلقي السلام على من عرف ومن لم يعرف، تجد من الناس من لا يسلم عليك ويبش لك إلا إذا كان يريد منك حاجة، وفي مجرد أن ينتهي غرضه حتى السلام ما يسلم عليك. فهؤلاء هذا الذي ينطبق فيه من ودك لأمر ولا عند انقضائه. فهذه محبة مشوبة بالعلل، بل المحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله، وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته، وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد عن إرادته لمراد محبوبه، فيكون عامرا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه، يعني يحبه لذاته. طيب، فهذه هي المحبة الخالصة من دار العلل وشوائب النفس، وهي التي تتزايد. وفي مثل هذا قيل فعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا طاعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وها هنا دقيقة ينبغي التفطن لها، وهي أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة ومتاجرة، وإيثار حب وإرادة. فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير منه. والثاني صح، والثاني يؤثره إجابة لداعي محبته، فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أجل حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار. وهذا لا تفهمه إلا النفس اللطيفة الورعة المشرقة، وأما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا، وما هو بعشها فلتدعي، يعني خلها تمشي هذه النفس التعبانة. والدين كله المعاملة في الإيثار، فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك، حتى إن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما، وهذا إنما يصح في إيثار المخلوق، والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه، فإنه الغني الحميد. وفي الدعاء المرفوع: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارضى عنا. وقيل: من آثر الله على غيره آثره الله على غيره. خط في العبارة الجاية: والفرق بين الإيثار والأثرة أن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك، الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والأثر اختصاصك به على الغيب. وفي الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. فإذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخلق. وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا. انتبه، مو بس تفهم أن الإيثار أنك تعطي الناس وتؤثرهم على نفسك بإطلاق. لو كنا في الماديات، في أكل، في شرب، في كساء، أمر طيب. لكن هنا ينبه ابن القيم إلى أن في شيء لا يجوز أن تؤثر الغير على نفسك فيه، ومن ذلك ضياع الوقت. أن تؤثر غيرك على نفسك فيضيع وقتك للآخرين وتضيع ما بينك وبين الله ووقتك رأس مالك. قال وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بشرط بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان، واحد يقول أنا بأثرك أنه مثلا هذا الطاعة وهذا القربة أخليها لك وأنا ما أسويها، هل يجوز الإيثار في الطاعات يا أخوان؟ ما يجوز. ليه؟ لأن الخلق كلهم يسعهم أن يتقدمون بهذه الطاعة لله. إذا ما تؤثر أحد في طاعة الله، لا، ما ينبغي لك هذا. طيب، فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان، وهذا في غاية الصعوبة على السالك، والأول أسهل منه. فإن الإيثار المحمود الذي أثر الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين. قد تحت هذا الكلام، إذن الإيثار الذي مدحه الله وشو؟ الإيثار بالدنيا. أما الدنيا فإذا أثرت غيرك فأبشر بخير، وهذا اللي ينطبق فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن الوقت والدين لا، ما تؤثر بأحد فيها. قال الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب. قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات. انتبه، لا الأوقات المصروفة في الطاعات. فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها، فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا. فالشح، نعم، ايش عندكم؟ صح، طيب، عريانا عريانا. فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عريانا مفلسا. فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار بها. قال الله تعالى وسارعوا، ما قال أثروا غيركم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة، والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار. فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محل الإيثار. خط تحت هذا الكلام، فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محل للإيثار بل محل للتنافس والمسابقة. ولهذا قال الفقهاء لا يستحب الإيثار بالقربات، والسر فيه والله أعلم أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق على الاشتراك فيه، فلا يسع المؤثر والمؤثر، بل لا يسع إلا أحدهما. وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها، فلو اشتركت الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهم. وإن قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع بحيث إذا فعله واحد فات على غيره، فإن في العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، فإذا قدر فوت مباشرة له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله. إيش الشاهد على هذا يا أخوان؟ ذهب أهل الدثور بالأجور، إن في المدينة أقواما ما نزلتم شعبا ولا نزلت واديا إلا كانوا معكم، إذن عزمهم ومتابعتهم، وإن كانوا ما استطاعوا أن يصلوا إلى درجة المجاهدين ولا إلى درجة المنفقين، لكن بهذا العزم حازوا تلك المنزلة مثل ما حازها الفاعل لها. وأيضا فإنه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض عنه، إما مساو له وإما أزيد وإما دونه، فمتى أتى بالعوض وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه، فجمع له الأمرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأيضا فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه والمنافسة في المحبة، والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه وتركه له وعدم المنافسة فيه، وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجا إليه، فإذا اختص به أحدهما فات الآخر فندب الله عبده إذا وجد من نفسه قوة وصبرا على الإيثار به ما لم يخرم عليه دينا أو يجلب له مفسدة أو يقطع عليه طريقا عزم على سلوكه إلى ربه أو شوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلقا بالخلق، فمفسدة الإيثار هذا أرجح من مصلحته. فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث إيش عندكم؟ تتضمن بالنون صحيح يا إخوان. فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمن إنقاذ نفسه من هلكة أو عتب أو شدة ضرورة وليس للمؤثر نظيرها تعين عليه الإيثار، فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار. يعني إنسان مثلا عنده طعام أو شراب ورأى أخوه أنه يوشك أن يهلك، لكنه يرى من نفسه أن عنده من الصبر والجلد ما يجعله يؤثر أخوه، هنا يكون من يؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصه. لكن إذا كان إيثار لأخيه سيجعله يهلك أو سيجعله يرجع عن عبادة أو يتعلق بالمخلوقين أو ينقلب إلى، قال هذا الإيثار ما ينبغي لك تفعله، لأنه يترتب عليه مفسدة عليك أكثر من الأجر اللي تريد أن تحصل عليه في إيثارك لأخيك به. ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاء والإحسان، فإنه من آثر حياة غيره على حياته وضرورته على ضرورته فقد استولى على أمد الكرم والسخاء وجاوز أقصاه وضرب فيه بأوفر الحظ. وفي هذا الموضوع مسائل فقهية ليس هذا موضوع ذكرها. فإن قيل فما الذي يسهل على نفسي هذا الإيثار؟ فإن نفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار. يعني عندنا قلنا الأثرة والإيثار، إيش اللي يسهل على نفس هذا الإيثار؟ فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار. قيل يسهله أمور. من هذه الأمور هي ثلاثة اللي ذكرها، أحدها رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها. هذا لما قلنا إن الكتاب كتاب تربية بمسائل الاعتقاد أو على مسائل الاعتقاد والأخلاق، هنا هذا من الجانب اللي يكشف ابن القيم في هذه المسألة، رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها. فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته كما جبلها على بغض المستأثر ومقته، لا تبديل لخلق الله. والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثار وهو خلق الفضل، وخلق القسمة والتسوية وهو خلق العدل، وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه، ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. شوف الأول كيف تذكر والشيء بالشيء يذكر. يعني ابن باز رحمه الله قد يكون في العلماء الأمة في عصره من هو في درجته أو أعلم من قد علم ذلك عند الله، ما يعلم ما في النفوس إلا الله. لكن ابن باس لماذا حاز هذا الحب الكبير على مستوى العالم؟ لحبه لنفع الناس وإيثارهم وقضاء حوائجهم، مع أن غيره يملك وقد يكون أغنى من الشيخ ولكنه ما فعل هذا. فمعالي الأمور وبذل النفس ويعني سد يعني حاجات الخلق وتسنم معالي الأمور والمروءة والشهامة والكرم، هذا مما يجعل الناس لما قال ينقادون إليه. صاحب الحق يقول لا سبيل إليه، لكنها لا تنقاد له النفوس مثل انقيادها للصنف الأول. وصاحب الاستئثار، هذا اللي صاحب الأثر اللي ما يبغى نفسي نفسي، وصاحب الاستئثار النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حضوره. شوف السيره من حدر من الجبل. طيب، وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن استأثروا عليهم لما في طاعة المستأثر من المشقة أو لكره الاستئثار. الأمر الثاني اللي عين على هذا الخلق النفرة من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهية له. الأمر الثالث الذي يساعد أيضا على أن تتخلق بأخلاق الإيثار تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض، فهو يرعاها حق رعايتها ويخاف من تضييعها، ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده، فإن ذلك عسر جدا، فلا بد من مجاوزته إلى الفضل أو التقصير عنه إلى الظلم، فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره، ويكتسب معه جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة مع ما يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه، فيعود عليه من إيثاره أفضل مما بذله، ومن جرب هذا عرفه. حط خط تحت هذا الكلمة، ومن جرب هذا عرفه، ومن لم يجربه فليستقري أحوال العالم والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. أذكر في هذا يعني قصة في رجل قد توفي رحمه الله، لكن القصة حدثني بها ثقة ثبت، أن الشيخ محمد الجميح التاجر المعروف رحمه الله كان على مدى أكثر من 40 سنة له علاقة مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم جميعا. وفي يوم من الأيام كتب الشيخ للجميح بمثلا، ولا يكتب له في أمر يخص نفسه، لا يكتب له إلا في أمر إما فقراء إما بناء مساجد إما جمعيات، كلها في أعمال الخير والبر. ومر أسبوع فانزعج، وقضى الجميح كعادته لا يرد للشيخ طلب. وفي يوم من الأيام جمع الموظفين وقال لهم، ورجل عامي لكنه عامي موحد رحمه الله وصاحب إحسان، قال اسمعوا، الله كريم ولا يخلف وعده، وابن باز عودنا شيء وعودنا الله شيء بما نفعل مع ابن باز. ما كتب لي ابن باز في يوم من الأيام فقضيت غرضه إلا جاء العوض من الله قبل نهاية الأسبوع. والمرة ذي مر 10 أيام ما جاء شيء، والله لا ليس عند الله أي خلل ولا عند ابن باز خلل فيما فعله، الخلل فيكم. ثم أقسم على موظفيه إن لم تكشفوا لي الحقيقة لأفصلنكم جميعا. ولما حقق في الأمر وجد فعلا أن التقصير من موظفيه، فقال قد قلت لكم إن ربي عودني عادة وعودت ابن باز عادة، وما اختلفت العادتين نجيب على خطاب ابن باز ويأتي العوض من الكريم قبل دور اليوم على مدى 40 سنة. المرة ذي تغير الأمر؟ لا، الخلل لا هو لا من عند الشيخ ولا من عند ربي، الخلل منا وفينا، فوجد أن في خلل بسيط في الأمر من الموظفين فصحح الأمر، وفي هذا عبرة فعلا. فيا إخوة، خلق الإيثار خلق عظيم جدا، ولا يستطيع الإيثار إلا أصحاب النفوس الكبيرة، وليس الإيثار فقط لما يكون عندك أو منطلق في كل أمورك من سعة، لا، ليس الإيثار فقط يا أخواني في المال ولا في الأكل ولا في الشرب، لا، الإيثار أحيانا في حظوظ النفس أولى من الإيثار في المال، بشرط كما قال ابن القيم ألا يضيع عليك وقتا تعمره بطاعة الله، أو في أمر من أمور الطاعات تعطيه الآخرين وتحرر نفسك من الطاعة. لكن الإنسان إذا تأمل هذه المعاني وهذه الأخلاق وجد أن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها كما ورد في الأثر، فينبغي على طالب العلم أن يكون قدوة، وأن لا ينزل إلى درجة السفلة ولا إلى درجة الجهلة ولا إلى درجة الجهلاء، بل يؤثر على نفسه ولو كان بخصاصة، سواء هذا الإيثار في أمر مادي أو في أمر معنوي، إلا في طاعة الله، فلا يؤثر على طاعة الله أحد كائن من كان، لا أب ولا أم ولا ولد. إلى هنا ينتهي درس الليلة، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.